مع كونه زائد عن حاجته وجاره محتاج إليه، فعنده شيء زائد عن حاجته وجاره محتاج إليه ويمنعه معروفة، فيكون يوم القيامة هذا متعلق بجاره يشتكيه إلى الله عز وجل يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، أغلق بابه دوني أي أوصد الباب ولم يخرج، لا لم يخرج من داره، لا لم يخرج من داره معروفا أو برا أو إحسانا إلى جاره المحتاج، فيشتكي هذا الجار إلى الله سبحانه وتعالى من حال جاره ومنعه لمعروفه. إذن هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر من عدم القيام بحق الجار ومن التضييع لحق الجار، وأن العبد يحاسب على ذلك يوم القيامة، وأن الجار يطالب، الجار الذي ضيع حقه مع احتياجه إليه يطالب بذلك يوم القيامة ويشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه المصنف من طريق ليث وهو ابن أبي سليم، قال في التقريب صدوق افترط جدا ولم يتميز حديثه فترك، لكن حسن الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث لغيره، أي له ما يعضده ويتقوى به كما هو مبين في سلسلته الصحيحة رحمه الله برقم 2616. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يشبع دون جاره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب لا يشبع دون جاره، أي لا يشبع وجاره جائع محتاج إلى الطعام، ينام هو شبعان، ينام هو شبعان شبعانا وعنده فضل زاد، وينام جاره جائعا يتألم من شدة الجوع ولا يبالي هو بهذا الأمر. فهل هذا، هل قيام الإنسان بهذا الأمر دليل على قوة إيمانه أو ضعفه ونقصه؟ ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن وجود هذه الخصلة في المرء المسلم دليل على نقص إيمانه، دليل على نقص إيمانه. ولهذا أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، الواو واو الحال، أي والحال أن جاره جائع يشبع، والحال أن جاره جائع ليس عنده طعام، جاره جائع أي هو وعائلته وأولاده جياع، وهذا ينام شبعانا وعنده فضل زاد، فيقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هنا في نفي للإيمان، هنا في نفي للإيمان، لكن المنفي هنا ليس أصل الإيمان، ولهذا نظائر كثيرة في السنة: لا يؤمن أحدكم من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. أحاديث كثيرة بهذا المعنى ينفى فيها الإيمان، ولا يكون النفي لأصله وإنما لكماله، النفي للكمال. والكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. والكمال كمالان: كمال للإيمان واجب، كمال واجب وكمال مستحب. فهل ينفى الإيمان لترك المستحب؟ هل ينفى الإيمان لترك مستحب من مستحباته؟ الجواب لا. فنفي الإيمان دليل على أن الأمر الذي ترك واجب من واجبات الدين، واجب من واجبات الدين. فلا ينفى الإيمان لترك، لا ينفى الإيمان المستحب لترك واجب. وليس أيضا النفي هنا لأصل الإيمان. لماذا؟ لأنه لو قيل النفي هنا لأصل الإيمان لكان هذا الأمر أو هذه المعصية موجبة لكفر من فعلها، وهذا العمل ليس من الأمور التي يكفر بها الإنسان، وإنما هو معصية من المعاصي وإثم من الآثام. ولهذا نصوص الوعيد يجب أن تفهم على بابها، لأن من لم يفهم نصوص الوعيد على بابها اشتط به الأمر إلى جانبين: إما جانب الغلو أو جانب الجفاء، والحق قوام بين ذلك، والحق قوام بين ذلك. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن، النفي هنا لكمال الإيمان الواجب، النفي هنا لكمال الإيمان الواجب. ويكون المعنى: لا يؤمن المرء الإيمان الواجب والحال أنه ينام شبعانا وجاره جائع. فماذا نستفيد الآن من الحديث على ضوء ما تقدم؟ لا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. الحديث به دلالة على أن من كان ينام شبعانا وجاره جائع فهذا دليل على نقص إيمانه الواجب، فهذا دليل على نقصه، على نقص إيمانه الواجب. وإذا نقص إيمان العبد الواجب يعاقب أو لا يعاقب؟ إذا نقص إيمانه المستحب يعاقب أو لا يعاقب؟ لا يعاقب، لأن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الإيمان الواجب فإذا نقص عند العبد فإنه يحاسب على ذلك ويعاقب عليه، فإنه يحاسب على ذلك ويعاقب عليه. وهذا يدلنا على أن هذه الخصلة، وهي أن الإنسان يبات شبعان وجاره جائع، هذا أمر يحاسب ويعاقب عليه العبد، وهو دليل على نقص إيمانه الواجب. قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وعلى ضوء البيان المتقدم يعلم أن هذا الأمر من المحرمات، يعلم أن هذا الأمر من المحرمات، من الأمور المحرمة أن يبات الإنسان وجاره جائع، أي وعنده فضل زاد، وعنده فضل زاد. أما إذا كان ليس عنده من الزاد إلا ما يكفيه ويشبعه ويشبع ولده، ليس عنده فضل زاد فلا يلحقه هذا الأمر. لكن إذا كان عنده فضل زاد ويعلم من حال جاره أنه ليس عنده طعام يومه وأنه سيباته وولده وأهله جياعا ثم ينام غير مبال ولا مكترث ولا مهتم، فهو يكون بذلك ترك واجبا من واجبات الدين وفعل أمرا محرما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدّه الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. وهذه ترجمة فيها بيان لمكارم الأخلاق وحسن الجوار وملاحظة الجار عندما يصنع المرء طعاما، فإنه عندما يصنع الطعام يضع في ذهنه جاره ومشاركة جاره له في شيء من طعامه. قال: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران، أي يقسم في الجيران حسب استطاعته وما يتيسر له، وأيضا كما سيأتي في الحديث يتهاهد جيرانه، فينظر مثلا الأحوج، ينظر الأحوج أو ينوع في العطاء حتى يصل من عطائه إلى غير بيت من بيوت جيرانه، فلا يكون العطاء منه مختصا ببيت، بل يتعاهد جيرانه يعطي هذا تارة وهذا تارة. أورد هنا رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وذكره للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة فيه تنبيه على شدة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلو مكانها في القلب وعظم شأنها. وعندما تكون الوصية ممن هذه منزلته وهذه مكانته يعظم شأنها عند الموصى وعند من ذكرت له هذه الوصية. قال: أوصاني بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. أوصاني بالسمع والطاعة، أي لمن تولى علينا ولمن ولي الأمر علينا. والمراد بالسمع والطاعة هنا أي بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: أسمع وأطيع، أي لا يكون مني نزع يد من طاعة، ولا يكون مني خروج على ولي الأمر، ولا يكون مني افتيات، ولا غير ذلك من الأعمال التي ليست من الإسلام في شيء، بل جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها. قال: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. قد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبد ليس من أهل الولاية وليس أهلا للولاية، ولكن لو قدر أن عبدا تولى بالغلبة مثل ما جاء في الحديث الآخر: وإن تغلب، في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تغلب عليكم أو وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر، فلو وجد أو لو حصل أن عبدا تأمر وبالغلبة أصبحت له الولاية، فحفظا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم وبعدا عن إراقة الدماء ودفعا للشر والفساد، قال: أسمع وأطيع ولو عبد مجدع الأطراف. وأيضا هذا في إشارة إلى هيئة هذا الذي ولي، يعني وإن كان حاله أنه عبد وصفته أنه مجدع الأطراف، فاسمع وأطع. وهذا السمع والطاعة يراد به حفظ جماعة المسلمين وحفظ وحقن دمائهم والبعد عن نشر الفوضى بينهم. قال: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع. ومعنى مجدع أي مقطع الأطراف، مثل أن تكون يده مقطوعة أو رجله مقطوعة أو شيء من أطرافه مقطوع حتى لو كان بهذه الهيئة. أي اسمع وأطيع ولو كنت في قرارة نفسك لا ترتضي ولا ترى أنه أهلا، لكن اسمع وأطيع للمقاصد التي تترتب على ذلك وللمصالح التي تترتب على ذلك. قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. قال: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها. إذا صنعت مرقة، المرق هو الإدام الذي يصنع من اللحم والخضار. قال: فأكثر ماءها. ذكر هنا الذي يكثر أمر لا ثمن له وهو الماء، يعني لم يقل أكثر لحمها ولم يقل أكثر الخضار فيها، وإنما ذكر أمرا لا ثمن له وهو الماء. قال: أكثر ماءها. وهذا فيه التيسير في الأمر، فيه التيسير في الأمر، حتى لو كان الإنسان تنزعه أو فيه نزعة بخل يقول: الأمر ميسر، يعني لن نشتري لحما ولا نشتري خضارا ولا نشتري أمورا، وإنما أزيد الماء، بدل ما أضع كأس ماء أضع كأسين، وأجعل هذا الكأس الذي أصابه طعم اللحم وطعم الخضار وأجعله للجار فزاد كأس ماء، فلا يكلف. يعني لو كان عنده نزعة بخل يقول لنفسه: الأمر الذي طلب مني لا يكلفني شيئا أو ثمنا، أزيد الماء فقط. ومع ذلك قد تشح النفس بزيادة كأس ماء أو كأسين أو نحو ذلك. قال: فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، لأن هذا يكون معروفا منك ويكتب لك ثوابه وأجره عند الله، وتكون بذلك وصلت جارك وأحسسته بما في قلبك من الصلة له. ليس الاعتبار بالطعام المقدم، ولكن الاعتبار بإحساسك به، إحساسك بجارك، وأنك عندما صنعت طعامك كان منك على بال، وأنك عندما صنعت طعامك كان منك على بال. أحيانا أثر الهدية ليس راجعا إلى ذاتها، إلى ذات الهدية، قد تكون الهدية ليست بذات بال أو ليست بذات ثمن، ولكن اعتبار الشخص له وإحساسك به هو الذي أعطى الهدية قيمة كبيرة. أضرب لك مثالا، لو أنك اشتريت عودا من إيراك مسواك، أو اشتريته بريال واحد، ثم لما سافرت لبلدك زرت جارك وقلت له وأنا في المدينة تذكرتك وأحببت أن أتحفك بهذه التحفة، قدرك عندي أعظم ولكن لم يتيسر لي إلا هذا المسواك، ولكن وأنا في المدينة ذكرتك وحملته معي من المدينة لك شخصيا، الاعتبار الآن بماذا؟ الاعتبار بتقديرك لك له وذكرك له وإحساسك به، بينما لو جئت له بهدية ثمينة ثم أعطيتها إياه بصورة مغايرة للصورة الأولى، مثل أن ترسلها له مع شخص ويقول له خذ هذه لك من فلان، ما يحس لها بطعم. إذن الاعتبار اعتبار الجار وإحساسك به وكونه يحس أنك مهتما به عندما تصنع طعاما تحب أن يذوق منه، جاءك طعام جديد فتحب أن يذوق منه، لا تحب أن تستأثر به، تحب أن يتذوق جارك، هذه المعاني هي التي لها الأثر. ولهذا لا ينبغي للإنسان كما سيأتي معنا في باب لاحق أن يحقر من المعروف مع جيرانه شيئا، لا يحقرن شيئا، لأن تبادل العطاء وهذه الأريحية بين الجيران تشعر بالصلة بينهم، حتى وإن كنت تعلم أن جارك عنده ما يكفيه من طعامه، لكن تبادل هذا الأمر مما رغبت فيه الشريعة وحثت عليه، لأنه يوجد تواصل ويوجد أحاسيس جميلة ومشاعر طيبة بين الجيران يحسون ببعض، ليس فقط يأتي الإنسان ويصنع الطعام ويأكل ولا يبالي، بل عنده إحساس بجيرانه، مرة يطعم هذا ومرة يطعم ذاك، ومرة يقول لأهله الجار الفلاني منذ فترة ما، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي تراغب فيها هذه الأحاديث. ولهذا تأمل هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك، هذا فيه تفقد الجيران، فيه تفقد الجيران. في الحديث الآتي سيأتي معنا قال تعاهد جيرانك، تعاهدهم تفقدهم مرة هذا ومرة ذاك ومرة هذا أحوج، بحيث أن هذا الخير يشع في الجيران ويكون أمرا متبادلا، فتزيد اللحمة وتزيد المحبة، حتى الصغار ينشأون على محبة بالجيران، لأنه قد يأتي الطعام ونفسه في ذاك اليوم تشتهي وتقول له والدته أو يقول له والده هذا من جارنا فلان جزاه الله، فينشأ في قلبه محبة لجاره ويدعو له، هكذا تنشأ من هذا الأمر اليسير محبة وتلاحم وتآخي وترابط، وهذا الذي يقصد في الشريعة من مثل هذه الأعمال المباركة النافعة. قال وصلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، أي أدي الصلاة لوقتها، إذا كان من ولي الأمر يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، إذا كان يؤخرها عن وقتها المختار فأدها لوقتها لا تؤخرها، صلي الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك. وجاء في بعض روايات الحديث صلي الصلاة لوقتها واذهب لحاجتك ثم أتي المسجد، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، يعني أديت صلاتك في وقتها، وإلا فهي نافلة، يعني وإلا يعني إن لم تجده قد صلى وصليت معه تكون صلاتك نافلة، لكن إذا كان الإمام يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري فلا تؤخرها أنت، أن تصلي الصلاة لوقتها وفي الوقت نفسه حافظ على الجماعة، تذهب وتصلي معهم وتكون هذه الصلاة التي صليتها معهم نافلة، أما فرضك المكتوب فقد أديته في وقتك، أديته في وقته. فهذا فيه تنبيه على حفظ الجماعة وحفظ كلمة المسلمين والبعد عن التفرق، فيما لو كان الإمام يؤخر الصلاة عن الوقت المختار تؤدي الصلاة أنت في وقتها أي في بيتك، ثم إذا نادى بالصلاة تذهب وتصلي وتكون صلاتك معه نافلة لك. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي ذر المتقدم من طريق أخرى، وفيه الاقتصار على موضع الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الحديث المتقدم فيه ثلاث وصايا، وفي هذه الرواية اقتصار على الموضع الذي له تعلق بالترجمة. قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك. ومعنى تعاهد جيرانك أي تفقد جيرانك أو اقسم في جيرانك. تعاهد الجيران أو قسم الجيران هذا يرجع إلى كمية الموجود من الطعام الذي عندك، فإذا كان كثيرا فاقسمه، وإذا كان قليلا فتعاهدهم، وانظر في جيرانك، انظر إلى الأحوج أو لمن لم تعطه منذ وقت أو نحو ذلك من الاعتبارات التي تلاحظ في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب خير الجيران، أي خيرهم عند الله وأفضلهم عند الله، خيرهم لجيرانه، فأفضل الجيران عند الله وأعلاهم شأنا خيرهم لجيرانه، أي أكثرهم نفعا وإحسانا وصلة للجيران وتعاهدا للجيران وقياما بحقوق الجيران. وهذا فيه الدعوة إلى العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا كان محسنا لجيرانه قائما بحقوقهم موصلا النفع إليهم غير مؤذن لهم، إذا كان بهذه الصفة وجيرانه دونه في ذلك أو على النقيض من ذلك فهو خيرهم عند الله، كفاه فخرا وشرفا وفضلا ونبلا أن يفوز بهذه الخيرية وأن ينال هذه المنزلة العلية، أن يكون خيرهم عند الله. وهذا أيضا فيه تسلية للجار المحسن إلى جيرانه حتى وإن أساءوا إليه، في تسلية له، لأنه بإحسانه إليهم وقيامهم بحقوقهم يطلب ثواب ذلك من الله لا منهم، ويصلهم لأجل الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هو يريد الجزاء والشكور من الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب من الله. فهذه ترجمة عظيمة: خير الجيران أي عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لجيرانه، أي أحسن أحسنهم لتيرانا وأفضلهم لتيرانا. وفي هذه الترجمة تنبيه إلى أهمية دراسة عموم تراجم المتعلقة بالجيران. لماذا؟ لأن العبد إذا كان معتنيا بالحقوق المبينة في السنة للجيران، محافظا عليها، مطبقا لها، كان بذلك خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يجهلها ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف يقوم بحقوق الجيران ولا يدري ما هي؟ ومعرفة حقوق الجيران تعلم من السنة، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء اعتنوا ببيانها في كتب الآداب وكتب الحديث عموما. فإذا هذه الترجمة فيها تنبيه إلى أهمية دراسة الأحاديث الواردة في حقوق الجيران، لأنه لا يكون العبد خير الناس لجيرانه إلا إذا عرف حقوق الجوار على ضوء ما جاء في السنة. فإذا عرفها وطبقها وحققها كان بذلك خير الجيران. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. الأصحاب هذه تتناول الصحبة في طلب العلم، والصحبة في السفر، والصحبة في أمر دنيوي أو نحو ذلك. ولهذا قد تكون هذه الصحبة عالية، وقد تكون يسيرة، قد تكون قليلة، قد تكون كثيرة. وعموما فخير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى طالت الصحبة أو قصرت خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب عند الله تبارك وتعالى خيرهم لصاحبه، يعني كلما كان الصاحب مجتهدا في الإحسان إلى صاحبه ومعاملته بالحسنى وكافا أذاه عنه وموصلا خيره إليه وناصحا له وداعيا له بالخير، كلما كان شأنه كذلك مع صاحبه فهو الأخير والأفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص في هذا الأمر وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى والنصح فيه، بحيث يجتهد المرء في إكرام أصحابه والإحسان إليهم والاجتهاد في هذا الأمر، لا يطلب على ذلك منهم شيئا، وإنما يطلب بذلك ثواب الله، لأن خير الأصحاب عند الله خيرهم لأصحابه. فيجتهد في القيام بحقوق الأصحاب وواجبات الأصحاب طلبا لثواب الله تبارك وتعالى، طلبا لثواب الله تبارك وتعالى. وإذا كان خير الأصحاب عند الله خير لصاحبه، فإن مفهوم المخالفة تدل على ماذا؟ أن شرهم عند الله سبحانه وتعالى شرهم لصاحبه. إذا كان إنسان مؤذي لأصحابه، مسيئا لهم، مبطنا لهم شرا في قلبه، حاقدا، حاسدا، مؤذيا، إذا كان هذه حاله مع أصحابه فهو شر الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تنبيه على إصلاح النفس مع الإخوان ومع الأصحاب ومع الزملاء، ويكون ملاحظا في هذا الأمر ومراقبا في هذا الأمر رب العالمين جل وعلا، لا يكون في تعامله ناظرا فيه إلى صاحبه وماذا سيقول صاحبي عني، وهل اطلع على هذا أو لم يطلع، لا يلتفت إلى هذا، وإنما ينظر إلى ما سيناله من الثواب والأجر والمكانة عند الله سبحانه وتعالى إذا كان حسن التعامل مع الأصحاب. ثم هذا الأمر له بعد آخر بعد عميق وكبير جدا، عندما يكون المسلم بهذه الصفة مع أصحابه ومع إخوانه. إذا كان بهذه الصفة فتكون نصائحه ودعوته وتوجيهاته لها أثرها عليهم. إذا كان طالب علم وآتاه الله سبحانه وتعالى من الفقه والفهم في دين الله، إذا كان مع هذا العلم خيرا مع أصحابه محسنا إليهم مكرما لهم يسبقه من الخدمة قبل أن يسبقوه، إذا أحسوا منه هذا اللطف وهذا التعاون يكون لكلامه عندهم قبول وله مكانة، فهذا له آثاره المباركة ومنافعه العظيمة. قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: خير الجيران أي عند خير الجيران عند الله أي أعظمهم مكانة ومنزلة وشأنا وأكثرهم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لجاره. وقوله خيرهم لجاره، خيرهم لجاره بماذا؟ تشمل كل أبواب الخير. الخير أبوابه كثيرة: المبادرة بالسلام، طلاقة الوجه، حسن المقابلة، حسن المعاشرة، الصلة بالطعام، بالهدية، بالزيارة، بالتعاهد، بالسؤال، كل هذه المعاني من الأمور التي هي من أبواب الخير ومجالات البر المطلوبة مع الجيران. قال: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجار الصالح، أي مكانة الجار الصالح وعظيم النعمة على العبد بوجوده، وأن هذه من النعم ومن السعادة، سعادة العبد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجار الصالح. والجار الصالح هنا تعني الجيران الصالحين، يعني ليس المعنى وجود جار واحد، وإنما احتفاف الإنسان وحظوة الإنسان بالجيران الصالحين حوله. فوجود الجار الصالح هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من نعم الله على العبد أن يكرمه بالجار الصالح وأن يكون جيرانه من أهل الصلاح. أورد المصنف هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. وجاء الحديث في جاء الحديث برواية أخرى: أربع من سعادة الدنيا، أربع من سعادة الدنيا: المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني والزوجة الصالحة. فهذه الأمور الأربعة هي من سعادة الدنيا، أي من أسباب سعادة المرء في الدنيا أن تتحقق له هذه الأمور. الأمر الأول قال: المسكن الواسع. المسكن الواسع يكون فيه ارتياح الإنسان، والسعة لا يراد هنا فيها الإسراف والمبالغة ووجود أمكنة في البيت فيها مراتب وفيها فرش ولا يستفيد منها ولا ينتفع منها. قد جاء في الحديث: الفرش ثلاثة: فراش لك وفراش لضيفك وفراش للشيطان. فتكون غرف في البيت زائدة لا حاجة إليها لا لولده ولا لأهله ولا ينتفع منها أضيافه، وتكون مهيئة للشياطين ينمون فيها ويسكنون فيها. فليس المعنى الواسع أن يبني الإنسان أماكن زائدة عن حاجته، وإنما يبنيها بحيث يوسع على أولاده. ولهذا من السعادة في البيت عندما يكون مثلا للأولاد غرفة وللبنات غرفة، فيتهيأ مثلا له الفصل بينهم والتفريق بينهم مثلا. أيضا يتهيأ له الراحة في بيته. أما إذا كان البيت ضيقا وليس له مكان مثلا يختص به هو وأهله عن أولاده، هذا يسبب له حرجا وضيقا وعدم ارتياح. فإذا زهت البيت دون المبالغة ودون الزيادة، هذا من سعادة الدنيا، من سعادة المرء في الدنيا. قال: والجار الصالح، وهذا الشاهد الترجم من الحديث، الجار الصالح أن يكون مجاورا لك في بيتك جيران صالحين. والجار الصالح تأمن بوائقه وتأمن الأذى من جهته وتطمئن ويكون عندك أمان، وأيضا تستفيد من صلاحه لأنه سيكون قدوة لك وقدوة لأولادك، وسيكون أيضا منبها وناصفا وموجها. فالجار الصالح غنيمة للإنسان ونعمة عظيمة، وهو من سعادة الدنيا، من سعادة الدنيا. حتى إن العصاة يفرح بالجار الصالح ويسعد به ما لا يسعد بالجار الذي هو نظير له في الفسق، لعلمه بأنه مأمون البوائق وطمانينته من جهته. فالجار الصالح يعد من نعم الله على العبد ومن أسباب سعادة العبد في حياته الدنيا. وسيأتي في الترجمة القادمة التعوذ بالله من جار السوء، وخاصة عندما يكون جار السوء في المكان الذي يستوطن فيه الإنسان، مثل أن يبني بيتا ويتعب في بنائه ويضع ما عنده من المال في هذا البيت، ثم يفاجأ بأن من حوله من الجيران أو عددا منهم مؤذين ولا تؤمن بوائقهم، فلا يسعد في بيته ولا يرتاح ولا يطمن على أولاده ولا على أهله. فإذا كان للإنسان جيران صالحين فهذه من نعم الله على العبد، ومما يتعود منه وتعود منه النبي صلى الله عليه وسلم الجار السوء، الجار السوء خاصة في دار المقامة، المكان الذي يستوطن فيه الإنسان. أما جار السوء إذا كان في سفر، أنت وأهلك سافرتم وبتتم في مكان وإلى جنبك جار سوء، سوءه يعني لا يتعدى ساعات أو يوم، وتعرف أنك متحول عنه أو هو متحول عنك. لكن إذا بنى الإنسان أو استاجر في مكان سيستوطن فيه، فهذه تكون مصيبة ومن أسباب عدم ارتياح الإنسان وعدم طمأنينته. قال: والمركب الهني، المركب الهني يعني الدابة التي يركبها الإنسان وهي مريحة، ليست صعبة، ذلول، يطمئن في ركوبه لها، فهذه أيضا من أسباب سعادة الإنسان. وإذا كانت النعمة على من كان قبلنا عظيمة بالخيل والبغال والحمير في يركبونها في التنقلات وفي الأسفار ويحملون عليها المتاع والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على من قبلنا. إذا كانت النعمة عليهم عظيمة فبذلك، فالنعمة في زماننا أعظم بالمراكب التي تيسرت وتوفرت في هذا الزمان. يركب الإنسان في مركب هني، يركب في مركب هني وفي كرسي وثير ومريح وفي جو مكيف وفي مكان مغلق. كان من قبلنا إذا سافروا في السفر من حرارة الشمس ومن وهج الصحراء ومن الأعاصير، والآن يمر الإنسان بسيارة في الأعاصير الشديدة وفي الشمس الحارة المحرقة وهو في مكان بارد، ما يشعر بالجو الذي في الخارج، وربما أيضا بيده كاس ماء بارد يشرب ويمر. كانوا من قبلنا إذا مروا بمثل هذا، مثل هذه الأجواء والأعاصير، يعاينون شدة. حدثني بعض الأحياء الآن من كبار السن ممن أدركوا هذا الأمر أن بعض الأعاصير كانت تفرق القافلة ويضيع بعضهم وربما يهلك، تأتي أعاصير شديدة، والآن نمر بأعاصير شديدة في الطريق ما نشعر بها، وربما أحدنا عندما نمر بها يكون نائم، وإذا استيقظ يقال قبل قليل مرينا بأعاصير شديدة ما يدري أصلا، وغيرنا كانت تسبب لهم أضرارا وتشتتهم ويضيع بعضهم وبعضهم يموت. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. فإذا من السعادة المركب الهني، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ووجب على من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالمركب الهني أن يتقي الله جل وعلا، وأن لا يستعمل هذا المركب الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه ويسره له في معصية الله. بعض الناس يخرج من بيته وبيده المفتاح، مفتاح سيارته الذي نعمة من نعم الله عليه، وهو أصلا ما خرج ولا ركب هذه السيارة إلا طلبا لمعصية الله سبحانه وتعالى، ثم في الطريق أيضا يعصي الله سبحانه وتعالى بسماع المحرمات ويعصي الله بالذهاب بها إلى المحرمات. ألا يذكر نعمة الله عليه وفضله ومنه سبحانه وتعالى؟ فهذه نعمة، المركب الهاني نعمة ومن أسباب السعادة، وإذا كانت بهذا الوصف الواجب على من أكرمه الله أن يتقي الله وأن يذكر نعمة الله عليه وأن يشكر الله جل وعلا، وأن لا يستعمل هذه النعمة فيما يسخط الله عز وجل ويغضبه سبحانه وتعالى. ومن الأمور المؤلمة المؤسفة في استعمالات هذه النعم الخاطئة ما يفعل بعض حدثاء الأسنان والجهال من صغار السن ممن تصله السيارة من غير تعب ولا كد، وإنما يشتريها له أبوه ثم يندفع بها متهورا، يعدها وسيلة تسلية ولا يعدها وسيلة نقل، فيندفع بها في الشوارع لا يبالي مسرعا. ولهذا كم من الحوادث المدمعة المؤلمة التي حصلت بسبب عدم تقوى الله عز وجل في هذا المركب الذي هو منة الله سبحانه وتعالى على عبده. فالشاهد أن المركب الهاني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، واستشعار هذا الأمر يستوجب من العبد أن يتقي الله عز وجل في هذه النعمة بحسن استعمالها وتقوى الله فيها. والأمر الرابع ولم يذكر هنا، الزوجة الصالحة، عندما يكرم الله سبحانه وتعالى عبده بزوجة صالحة، صالحة في نفسها، في تعاملها، في أخلاقها، في عبادتها، في حفظها لبيت زوجها، حفظها لماله، هذه نعمة من النعم. بينما إذا ابتلي الإنسان بزوجة سوء والعياذ بالله فهذا من أسباب الشقاء. ولهذا جاء في الحديث نفسه قال أربع من أسباب السعادة، وذكر هذه الأمور الأربعة، قال وأربع من أسباب الشقاء: الجار السوء والزوجة السوء والبيت السوء والمركب والبيت الضيق والمركب السوء. قال رحمه الله تعالى: باب الجار السوء. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو بن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الجار السوء، بعد عقده للترجمة السابقة باب الجار الصالح. فالترجمة الأولى بين فيها مكانة الجار الصالح وأنه من النعم العظيمة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبده، وفي هذه الترجمة بين ما يتعلق بالجار السوء وأنه مما يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، لأن الجار السوء له ضرره على جيرانه، ولا يأمن جيرانه بوائقه ولا يطمئنون إليه ويخشون من أذاه وعدوانه لما هو عليه من سوء. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. أعوذ بك أي أعتصم وأستجير وألتجئ بك من جار السوء، أي من الجار السوء السيء، من الجار السيء، لأن الجار السيء أو المتصف بالسوء سوءه قد يتعدى إلى جيرانه أذى وشرا ولا يطمئنون إليه ويخشون من أذاه ولا يسعدون في بيوتهم ولا يهنؤون، ويبقى المرء في بيته غير مطمئن وغير آمن، بل هو خائف من أذى جيرانه أو أذى جاره السيء. فهذا فيه تنبيه على أن الجار السوء من أسباب ضيق الإنسان وعدم ارتياحه وعدم اطمئنانه، وأن هذا أمر يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه. قال: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. والمراد بدار المقام أي دار الإقامة والاستيطان التي سيقيم فيها الإنسان، إما ببناء البيت أو باستئجاره لأمد. فدار المقام التي سيسكنها الإنسان ويستوطن فيها ويبقى، إذا كان الجار جار السوء فإن من هذا من أسباب نكده وعدم ارتياحه، من أسباب ألمه وحزنه، وهو أمر مستمر لأنه جار. بينما إذا كان هذا الجار ليس في دار مقام، وإنما في دار تحول، مثل دار السفر، سافرت وسكنت في موضع تنام فيه ترتاح وتمشي، لو كان فيه جار سوء ضرره محدود، ضرره محدود. أما الجار الذي هو في دار الاستيطان والإقامة، هذا ضرره أشد على الإنسان. قال: من جار السوء في دار المقام، هذا المراد بمعنى دار المقام. قال: فإن جار الدنيا يتحول. جار الدنيا، هكذا جاءت اللفظة هنا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جار الدنيا، بينما جاء الحديث عند النسائي والحاكم وابن أبي شيبة وأبي يعلى بالطريق نفسه، من طريق محمد بن عجلان، من طريق محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، ولكن بلفظ: فإن جار البادية يتحول، فإن جار البادية يتحول. والحديث مخرجه واحد، ولا بد أن أحد اللفظين هو المحفوظ، إما البادية أو الدنيا، لأن الحديث مخرجه واحد. وكما قدمت، هو عند النسائي، جاء عند النسائي من طريق عمر بن يعلى شيخ النسائي عن يحيى عن محمد بن عجلان به بلفظ: فإن جار البادية تحول. وجاء عند الحاكم وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق سليمان بن حيان الأزدي عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ فإن جار البادية يتحول. وجاء هذا الحديث عن غير هذا الصحابي قال فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال جار المسافر. فجاء جار البادية وجاء دار المسافر، وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم للمعنى. فيكون فإن جار البادية يتحول، يعني إذا كان جار بادية فليست هي مواضع استيطان وإنما موضع تنقل، بينما إذا كان جار إقامة جار إقامة في مكان يستوطن فيه الإنسان فهذا الذي ضرره أشد، كل منهما فيه ضرر، لكن أخف الضررين وأهونهما وأيسرهما الجار الذي يكون في سفر أو في بادية ما يطول عنده الإنسان. أما إذا سكنت وأنت تعلم من نفسك أنك تستوطن في هذا المكان وتقيم فيه، بنيت بيتا أو استاجرته لسنة أو سنوات ثم تفاجأ بجيران مسيئين، هذه نكايتها وأذاها أشد على الإنسان. فهذا هو المعنى. ولا شك أن المحفوظ أحد اللفظين، والأقرب الله أعلم من المحفوظ ما جاء في المصادر المتقدمة بلفظ فإن جار البادية يتحول. وإذا ثبت هذا اللفظ فله معنى، يكون المراد بدار المقامة الجنة الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يكون المراد بدار المقامة الجنة، ويكون المعنى في التعود التعود بالله عز وجل من دخول النار، يكون المراد التعود بالله عز وجل من دخول النار، لأن جيران السوء مكانهم فيها، يكون التعود المراد به التعود من دخول النار. مثل اللهم أني أسألك مرافقة النبيين والصديقين، هذا سؤال لله للجنة. وعندما يتعود الإنسان من مجاورة أهل السوء في دار المقامة هذا تعود بالله من دخول النار. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن اللفظ المحفوظ هنا فإن جار البادية يتحول. وقد تكون هنا تصحفت من بعض النساخ، فهذه مسألة تحتاج إلى طالب علم ينتدب لتحقيقها ودراستها ومراجعة النسخ الخطية، ونأمل أن أحد طلبة العلم يتحفنا. وسلفا نقول جزاه الله خيرا وأثابه وأحسن إليه. نعم. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان أن الساعة لا تقوم إلا على الشرار، ولا تقوم إلا على مثل هذه الحال، أن يبلغ المبلغ بالجار السوء إلى أن يقتل جاره وأن يقتل أخاه وأن يقتل أباه. وهذا يعني إساءة إلى يعني إضافة إلى العدوان على الدم المحرم بغير حق، في انتهاك لحرمة الجار وانتهاك لحرمة الأبوة والبنوة، فهو عقوق وقطيعة، فهو سوء على سوء. وعلاقة هذا الحديث بالترجمة واضحة، لأن هذا من السوء في الجار أن يبلغ هذا المبلغ والعياذ بالله بأن يقتل جاره وأن يصل به عدوانه إلى قتل جاره والعياذ بالله. فهذا جار سوء يتعود العبد بالله تبارك وتعالى من أن يكون من جيرانه من هو بهذه الصفة وبهذه الحال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا بخير الآداب وكامل الأخلاق وفاضلها، وأن يعيدنا من سفساف الأخلاق ورديئها، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما،